الضرري يأخذ من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه، هل يجوز أن نقتله أم لا؟ وإذا كان يجوز أن نقتله في الحال؟ لا ينفع، بين لها الخطأ والجريمة ونلغى بأمره، إذا انتهت عن دولة يلغى بأمره، إذا وجد مدرسة وجد مدرسة يلغى بأمره الدولة، أو يلغى بأمره إلى أمير الرياض أو أمير البلد أو القاضي، لا تقتله ولا تعرضه، تقتله ولا في الأمور مو بالأمور.